أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا بدأنا في سورة الذاريات من أولها إلى الآية 23 عند قصة إبراهيم عليه السلام، وهو التي وقفنا عندها آخر آية. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي ما تقدم حق كما أنك تنطق، يعني عين اليقين وحق اليقين. قال الله عز وجل، اليوم درسنا يبدأ من الآية 24، يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. سبحان الله، بعد ما أكد البعث وأكد أنهم يستعجلون وأنهم خراصين وأنهم في غمرة ساهون وأنهم على النار يفتنون وأنهم في قول مختلف وأكد البعث بعد الموت والجزاء، وختمها بقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رب العزة: هل أتاك. هذا الآن انتقال إلى معنى آخر، وفيه أيضا سيأتي أنه في ارتباط بما قبله، لكن قوله هل أتاك، سبحان الله، فيه تشويق وفيه اعتناء وفيه لفت نظر وفيه اهتمام وفيه يعني عناية. مثل أنا لو عندي خبر مهم ودخلت على ناس وقلت: ما جاكم الخبر؟ ما دريتوا؟ يعني هل أتاكم العلم؟ هذا سبحان الله يجعلهم كلهم يشخصون بأبصارهم ويحضرون قلوبهم ليسمعوا من خبر. هذا معنى هل أتاك، يعني سبحان الله فيها عظمة. هل أتاك حديث، إذن هو خبر طويل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هؤلاء الذين أضافوا إبراهيم عليه السلام المكرمين. أولا، أن الملائكة هم كرام في ذاتهم، وصفهم الله في آيات كثيرة بأنهم كراما كاتبين وأنهم مطهرين لا يمسه إلا المطهرون آيات. والثاني، هو كريم في نفسه ومكرم، أكرمه إبراهيم عليه السلام غاية الإكرام. وسيستأنف الآن الحديث ويخبر كيف أكرمهم إبراهيم. لكن قبل أن نذكر كيف أكرمهم إبراهيم عليه السلام، نقول إبراهيم عليه السلام هذا عليه السلام الله هذا شخص يعني محوري في تاريخ بني آدم. إبراهيم يعني ما بعد إبراهيم مختلف تماماً عما قبل إبراهيم في كثير من الأشياء، ما بعد إبراهيم مختلف تماماً عن ما قبل إبراهيم في كثير من الأشياء. سبحان الله العظيم، إبراهيم هذا آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. فأنت الآن لو تحسب بس الأوليات التي لإبراهيم تأتيك أشياء كثيرة جداً. يعني الآن لو نأخذ قلم وورقة ونقول إبراهيم أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، أول، مع الوقت سيأتيك أشياء ما تتصورها يعني بالعشرات. هو أول من بدأ هذا الشيء. فمثلا الضيافة، الآن اتفق السلف في الآثار أن إبراهيم أول من ضاف الضيف، بمعنى قبل إبراهيم ما كان في ضيافة، يعني كان الواحد يكرم نفسه، يكرم أهل بيته، يكرم جيرانه، يكرم أقاربه مثلا، لكن أن يستضيف أجناب أو أغراب أو ناس ما يعرفهم ويبذل نفسه لهذا الشيء ما كان. إبراهيم هو أول من ضاف الضيفان. حتى ذكر ابن أبي الدنيا في الضيافة أن إبراهيم كان له بيت في فلسطين في المكان اللي هو فيه، وكان وضع له 4 أبواب على 4 جهات، يعني من الشمال والجنوب والشرق والغرب، البيت هذا له أبواب بحيث أنه ما يفوت أحد، لا اللي راحوا من شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، ما يبغى يفوت أحد، وبيته جاين على ملتقى الطرق، مع أن الأرض كان أكثرها كفرة. لكن في ذاك الزمان وحتى في زماننا هذا مسألة الإقساط أو البر أو فعل المعروف أو هذا ممنوح للناس كله، وقولوا للناس حسنا. ثم أن إبراهيم أصلا كان يستفيد منها في مسألة التوحيد. إذن هو أول من ضاف الضيف. الآن لو بس بشكل سريع لو نحسب ستجد شيء ما تصور، أول من اختتن، أول من فرق الرأس، إبراهيم الذي وفى 5 في الرأس و5 في الجسد، مثلا حف الشارب والأشياء اللي ذكروها والعانة وأمور الفطرة، إبراهيم أول من هاجر، إبراهيم أول من جاهد في الله حق جهاده، إبراهيم أول من أعلن البراءة من أقاربه، إبراهيم أول من بنى البيت الحرام أو جدد بناءه، إبراهيم أول من عرف عرفة ومزدلفة ومنى، إبراهيم أول من بدأ الضحايا والأضاحي والهدي، إبراهيم أول من جدد أعلام الحرم هو وجبريل، إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم. يعني ستجد إن الشخص هذا سبحان الله العظيم من الله عليه هذا الشخص يعني في تاريخ بني آدم. ولذلك نحن نقول كل صباح على ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، وأشبه الناس به خلقا وخلقا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في خلقه. حتى أن هذاك المدلجي لما رأى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير على فراش عبد المطلب قال ما رأيت قدما أشبه بالتي في المقام من هذه القدم. سبحان الله، هذا عد فراس عالية. حتى كان أثر إبراهيم في الصخر قديما كان واضح، الآن مع كثرة ما يمسح الناس اختفت المعالم إلا بس أثر في الصخر، حتى وضعوا عليه هذا الزجاج، لكن قديما كان أثر الرجل واضح في الصخر، آية من آيات الله. فالمراد أن شوف الحج مثلا قبل إبراهيم غير بعد إبراهيم، الجهاد مثل كان هو عند الجهاد الكبير ما كان أمر بالقتال. سبحان الله العظيم. طيب يقول، ولذلك انتبهوا للنقطة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إذا يسر الله أن نحاول نجمع أوليات إبراهيم عليه السلام، وهي والله أنها تفوق الحصر عليه السلام الله. حتى الضيف مكرمين يعني يكرمهم غاية الإكرام. ثم ذكر الله عز وجل هنا يمكن 15 خصلة جمعها ابن قيم في واحد من كتبه، وقال الضيافة لها 15 يعني حق وأدب، من تجاوزها فقد تجاوز الحد، ومن قصر عنها فقد قصر، وكلها يقول موجودة في قصة إبراهيم. نحن سنذكر الآن فقط اللي يمر معنا في الآيات. قال إذ دخلوا عليه، الضيوف هؤلاء دخلوا عليه في صورة رجال لكنهم استنكرهم. وترى من المعهود في القرآن أن القصة الواحدة تفاصيلها توزع، ما تأتيك التفاصيل في مكان واحد، بمعنى هذه القصة، ستجد مثلا في سورة هود تفاصيل أخرى، تجد هنا تفاصيل، تجد في سورة العنكبوت تفاصيل ثانية، وهذا من براعة القرآن. فأحيانا حتى أن القصة كلها يعني تكون في ذهنك لازم تقرأها في كل مكان. موسى عليه السلام قصص المتعددة هذه تجدها سبحان الله كل مرة يأتيك خبر جديد، مع أنه ما يتناقض ولا يتنافى، بس يأتيك خبر جديد يفتح لك آفاق جديدة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا، السلام معناه أنت سالم مني، ولذلك كان السلام عند الصحابة غير عندنا. الصحابي إذا قالك السلام عليكم فاعرف أنك سالم منه في غيابك وفي حضورك، خلاص ستسلم منه، من لسانه ومن يده ومن كل شيء. ولذلك إذا علم أن المسلم عليه مبتدع قال رد علي سلامي. السلام ما كان عندهم شيء هكذا يعني، لا، ونحن وضحنا هذا في خطبة اسمها معاهدة السلام، بمعنى أنه معاهدة. وش معنى أنك تقول لشخص السلام عليك؟ يعني أنت سالم مني على كل حال. فالمراد أنهم قالوا سلاما، قال سلام، رد السلام عليه، رد السلام بمثل السلام وأحسن منه. ثم قال في نفسه قوم منكرون، يعني هو الآن يخاطب نفسه يقول هؤلاء قوم منكرون، يعني ليسوا من أهل البلد، وليسوا، ويمكن حتى منكرون، حتى فيه شيء استغرب فيهم في نظرتهم وفي حسن ثيابهم، ليس عليهم آثار السفر، وفي جمال وجوههم، وفي، فقال قوم منكرون، استراب، قد يكون ملائكة بس هو استراب منه. قوم منكرون، يعني هذا يقول في نفسه، ما واجههم، هذا مستحيل إبراهيم يواجه الضيوف بمثل هذا الكلام. ولذلك قال فراغ، الروغة هذه يعني هذه سبحان الله تصرف السخي اللي مو بالكريم فقط، لا، الكريم اللي معه سخاوة نفس، الذي لا يتكلف الكرم وإنما يبادر من تلقاء نفسه، يعني هذا الكريم سبحان الله يظهر في تصرفاته. بعض الناس كأنه يعني يجبر نفسه على الكرم، أو كأنه يحاول، وجزاه الله خير، أحسن من الشحيح. ولكن فيه بعض الناس لا، تجد أن الكرم كذا جبلة فيه، وهذا يظهر في كلامه، في تصرفاته، في سخاوة نفسه كذا، حتى إذا أعطى يعطي بسخاوة نفسه ما يلحقها شيء. فكيف عاد بإبراهيم حتى في روغته؟ الروغة هذه فيها عزم وفيها خفاء حتى لا يمنعوه مما يريد، وأثقل شيء وأشد شيء على الكريم أن تمنعه من كرمه، هذا أشد من أنك تحاول أن تخرج من الشحيح شيء من رياله، أشد. الكريم ما تمنعه لأنه يتألم، لأن سبحان الله الله خلقه كذا، يتألم إذا منعته. ولذلك القصة اللي ذكرناها في السيرة لما قيس بن سعد بن عبادة أخذ يتدين من الأعراب على ظهر أبيه، لأن الصحابة كانوا في السرية في مجاعة، فأخذ يمشي على الأعراب ويتدين ويقول الوفاء من أبي، في الموسم تأتون تأخذون تمر، والعرب يفرحون بهذا. فالشاهد أن عمر ذهب إلى أبي عبيدة وقال امنع هذا الغلام فقد أهلك مال أبيه. فقال أبو عبيدة لا تذبح، خلاص لا تنحر. فلما علم سعد بن عبادة اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أشتكي إليك عمر، إنه يريد أن يبخل ابني علي، يريد أن يبخل ابني. يعني الكريم لا ترده، تراك أنت إذا رديته والله أنك تؤلمه جد، أشد الألم. فلذلك هنا راغ، ما قام يقرقع وكذا لعلهم، فراغ. وإبراهيم عليه السلام له روغتين، روغة شجاعة، راغ إلى آلهتهم مكسرها، وروغة سخاء، راغ، فراغ إلى أهله. بعدين الروغة هذه بخفاء وبظرافة بحيث أنه ما أحسوا بها الضيوف، ورجع إليهم بسرعة، يعني هذا مبادر أشد المبادرة، فرحان بإكرام ضيفه. فراغ إلى أهله، وأيضا السخي دائما عنده يعني تعود على مسألة سرعة إحضار، يعني المتعود مو مثل ما تعود، فهو أصلا يضع يده مع يد أهله ويساعدهم في الذبح وفي هذا، فهو في فترة وجيزة كان قد أخذ. وأيضا السخي تراه مجهز دائما سلاحه، دائما تجد عندها أنعام حاطها للضيف، لأنه متأكد أنه سيأتيه ضيوف ليل وفي نهار، فتجده دائم جاهز. ولذلك إبراهيم عليه السلام عنده عجول وكان عنده خير، فجاء بعجل والعجل سمين، وأمداه ما شاء الله يذبحه ويسلخه ويحنذه. في الآية الثانية كما قلت لكم القصة دائما توزع تفاصيلها على السور، حتى كل مرة يأتيك شيء جديد ويكون أعذب وأرسخ. ولذلك لما قال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة قال عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك رتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهناك قال حنيف وهنا سمين، سمين وحنيف. فتصور الروغة هذه عجل، ليس يعني عجل وسمين، والعجل ترى قوي، يعني إدراك العجل وضبطه وذبحه وسلخه ووضعه حنيف يحتاج وقت، لكن هذا متعود، متعود تماما، يعني هذا الشيء عنده. أضرب لكم مثل، الآن بعض الإخوة يتعجب يقول مثلا سورة الكهف أقرأها تنتهي بسرعة، يعني مع أني أنا ما أهذرمها لكني في خلال دقائق وإذا انتهيت من سورة الكهف. نفس الصفحات لو أقرأها من سورة ثانية ما تعودت عليها أجدها تأخذ وقت أطول. لماذا؟ لأنك متعود. الشيء إذا تعودت عليه يهون عندك ويصير عندك جبلة، كذلك الطريق اللي تعودت عليه تجده ينقطع عنك بسرعة، الطريق اللي ما تعرفه يمكن يطول عليك. إبراهيم طريق الكرم هو عارفه، ولذلك مسألة التحضيرات هذه عنده يعني تمر بأريحية وبسرعة، وهذا هذا الطبع الكريم. المهم أنه ما طول عليهم، راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين عليه السلام الله، فقربه إليهم، أيضا ما كلفهم يقول قوموا إلى مكان آخر، لا، أتى بهذا الطعام الطيب وحنيذ وسمين وعجل، ويعني كل يعني اختار كل المواصفات العليا. ألم أقول لكم أنه يتصرف بسخاوة، يعني سخاوة نفس، ما هو يعني أنه تحلة قسم ولا يتستر فيهم ولا، لا فيها سخاوة كذا. ولذلك السخي يحاول يجيب لك كل ما عنده، وهم شيء عند السخي أنك أنت تصير خاطرك طيب، أنك أنت الضيف تكون مرتاح على الآخر. ولذلك أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. تجد الكريم أصلا يضاحكه وينسيه، يطلق عمسهم على ما قال الشاعر، يطلق عمسهم ويطلق، يذهب بكل وعثاء السهر، يعني هو أصلا عنده أن الضيف هذا غنيمة، مو بغرامة، لا غنيمة، فهو يفرح له ويضحكه ويوانسه. والله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الصفات ما تكون إلا في نوادر الناس اللي الله عز وجل اصطفاه. فقربه إليهم، كل الكرامة هذه وحطها أمامه بدون كلام، بدون شوشرة، بدون حلف، بدون طلاق، بدون صياح، بدون شيء، بأريحية. ها قال ألا تأكلون، أيضا ما في أمر قوموا ولا لا، ألا تأكلون، يعني تلطف، غاية التلطف. ولذلك البيت اللي ينسب الحاتم هو مو بالحاتم اللي يقول وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، يقول وما في شيمة غيرها تشبه العبد، يقول أنا ما في شيء يشبه العبد إلا أني عبد الضيف. تخيل أنهم يتفاخرون العرب اللي فيهم أنفة أنه عبد الضيف، وإني لعبد الضيف ما دام ثاوي، أفرش الفراش وضاحك وبسط له كذا. ولذلك هنا قربه إليهم قال ألا تأكلون، عندهم أن الضيف هذا شيء كبير كبير، الضيف والجار والصاحب بالجنب، وهذا هذا أمر كبير، وهذا ما يكون إلا عند كبار الناس. قال ألا تأكلون، ألا تأكلون. في التفاصيل الأخرى في السور الأخرى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني بعد الكرامة هذا وإني أنا مقبل عليكم بهذا السرعة وبهذا الحفاوة وبهذا التكريم، ما في ردة فعل مقابلة، تخيل، يعني ولا واحد مد يده ولا واحد. فأوجس منهم خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني الآن بدأ الوضع مريب فعلا. ولذلك يا أخوان عند العرب عادة أن إذا جاه الضيف أول شيء الضيف يأكل من زاده، أول شيء ما يكلمه ولا يسأله ولا شيء، حتى إبراهيم هنا ترى ما سألهم إلا بعد ما ضيفهم، هذا أيضا من سخاء. فأنت ما تسأل الضيف، ما تكرثه لئلا يفهم أنه ثقيل عليك ولا شيء، ما تسأله أبدا، أول شيء تبدأ بإكرامه بالسخاوة، سخاوة النفس. ترى والله أن العطاء مع السخاوة يفرق، له رائحة وله طعم وله ذوق، وله العطاء اللي بدون سخاوة اللي صاحبه شبه مغصوب ولا مدفوع يتضح، يتضح. طيب أوجس منهم خير، أيضا من عادات العرب أني أنا إذا شربت عندك أو أكلت عندك خلاص لزمني الوفاء معك، وهذا ترى معروف عند العرب وعند الأمم كلها، يمكن في الجاهلية حتى معروف، إذا يسمى مالحة أو أكل من زادة أو كذا، خلاص انتهى الموضوع. الآن في بطني من زادك، يعني أنا أصبحت الآن بيني وبينك علاقة كبيرة. فلذلك دائما دائما من أكل عندك أو أكلت عنده ترى بينك وبينه ذمام، بينك وبينه ذمام لازم توفي به. في قصة مشهورة في قصة هؤلاء عبسة، هذا الربيع بن زياد لما أنه كان بينه وبين ذبيان الحروب، وذهب إلى عامر بن ربيعة يريد أن عامر بن صعصع يريد أن يستجير بهم. الشاهد المنزل وفي ليل وأضافوهم بني عامر، وبعدين أخبرهم بالطلب أني أبغاكم تجيروني. فلما جاءوا الصباح سألوا صاحب رأيهم شيخ كبير، فقال هل عشيتموا البارح؟ قال نعم. قال ما عاد فيها رأي، لزمكم يعني، خلاص عشيته لزمك أن تجير. فهنا بعد ما قربه إليهم أوجس منهم خيفة، أوجس كلمة أوجس، الوجس يعني شيء في النفس في القلب كذا، أوجس أوجس منهم خيفة. شوف قدم الجار المجرور يعني أوجس خيفة منهم، لكن قدمها للاختصاص يعني منهم الآن، منهم هم بالذات خاف منهم. لماذا؟ بعد الحفاوة هذه كلها ما يأكلون ولا يخبرون السبب. هم عليهم السلام الملائكة مباشرة لما رأوا الخيفة فيه أو حسوا بالوجس هذا قالوا لا تخف. شوف بادروا دائما بالإطمئنان، دائما أنت إذا صرت في موقف أن المقابل مثلا شك فيك أو خاف منك أو كذا لابد أنك تبادر وتزيل ما في نفسك. هم أول شيء قالوا لا تخف، يعني هذا أول اطمئنان، لا تخف ما منا خوف أبدا. وكانت وجوههم ما توحي بالخوف، لكن تصرفهم هو اللي جعل إبراهيم يوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، بشروه بشارة، مع أنهم يوم جو إبراهيم ترى إبراهيم عليه السلام يوم يضيفهم هو شيخ كبير، مع ذلك العجل والسمين والحنيذ، وأيضا هو ترى عنده رقة، عنده موالي يساعدونه، عنده إبراهيم ترى من الناس اللي وسع الله عليهم ونعم المال الصالح عند إبراهيم. وبشروه بغلام عليم، يا الله أكبر، بشارة كبرى. وفي الآية الثانية سبحان الله ما أحلى القرآن عندما تجمع القصة في أماكنها ثم كل مرة يجيك تفاصيل. هنا قال وبشروه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، وهنا قال وبشروه بغلام عليم، بغلام عليم، إذن غلام وعالم، عالم. لكن في سورة الصافات لما بشروه بإسماعيل قالوا غلام حليم، لأن هناك مباشرة بعد ما هاجر قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم يعني عاقل تمام العقل والحلم. إسماعيل أبو العرب ورثهم الحلم والعقل، عندهم العرب عندهم حلم وعقول سبحان الله ورثوها من إسماعيل. إسحاق عليه السلام ورث ذريته العلم، عندهم علم، لكن منهم من قام بحقه ومنهم من لم يقم بحقه. وبشروه بغلام عليم، إذن ما رأيك الآن لو كان شيخ كبير وهرم ويحب سارة لأنها ابنة عمه وهاجرت معه وصبرت معه وكاد النمرود أن يختطفها، يعني كل حياتها معه مؤمنة وما آمن، يقول ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني أحب إليه من ما طلعت عليه الشمس إلا طاعة الله عز وجل. وهي ترى سارة يقولون أجمل ما خلق الله بعد حواء سارة عليه السلام، يعني فيها جمال، لكن سبحان الله الله عز وجل ما أعطاها ذرية. فالآن تأتي بشرى على الكبر هذا وبغلام أيضا ليس أنثى، الغلام ينفعك ويساعدك، وعليم أيضا سيكون عالم، وفي الآية الثانية أنه سيكون نبي، يعني سبحان الله العظيم ما أحسن والله جمع الآيات. وبشروه بغلام عليم، والله يا هي بشارة. في سورة الحجر في تفاصيل إضافية أن قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فلما ذكروا القنوط، والقنوط ينافي حسن الظن بالله، مباشرة انتفض إبراهيم، قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سبحان الله، هنا بشروه بغلام علي. في سورة هود لما قالوا بشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، قالت المرأة يا ويلتا صاحت أألد وأنا عجوز، وقبلها قال وامرأته قائمة فضحكت لما قالوا أن أرسلنا إلى قوم لوط لأن تسمع عنهم وعن خبائثهم، ضحكت أنهم سيذهبون للجحيم. هؤلاء بقاهم على الأرض فساد على الأرض كلها، مثل المثلية الآن. الله العظيم إن لو نسمع بخسف يأتيهم كلهم إن نضحك والله من أعماقنا، ونسأل الله أن يعجل بهلاكهم هم ومن يزين فعلهم. سارة عليه السلام ورضي الله عنها من يوم قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط ضحكت، الحمد لله اللي يريح منهم البلاد والعباد، حتى الدواب تأذى منهم. هؤلاء أعوذ بالله أخبث خلق الله، وسيأتي الآن عذابهم. وبشرناه وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة، يعني لها صوت لما سمعت البشرة أو لما رأت الملائكة. المهم إنه قال في صرة، يعني حتى ما قال أقبلت امرأته تصيح وكي، لا، هي المرأة في صرة، يعني ملابسة والظرف اللي فيه صرة، لها صرة. فصكت وجهها، شوف النساء دائما إذا جاءها خبر مفاجئ أول ردة فعلها أن تصك وجهها، يعني تضرب وجهها وكذا. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كل الثنتين ما تناسب الولادة والحمل في سنة الله. أول شيء أنها عجوز خلاص تجاوزت سن الحمل والولادة، يقولون عمرها كان 70 أو 80 الله أعلم. والثانية أنها عقيم، يوم كانت شابة عقيم كيف أنها عجوز؟ فقالت عجوز عقيم. وفي سورة هود يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، وأيضا الزوج شيخ، والشيخ أحيانا كثيرا لا يولد له، وهذا بعلي شيخة. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله كلها وبركات الله كلها عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد سبحانه وتعالى، يحمد لكم وهو محمود على كل حال وهو مجيد. ولذلك في كل صلاة نقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا هنا في الآية قالوا كذلك قال ربك، رب العالمين اللي يحط السنن يضع السنن هو اللي يخرقها إذا شاء، يعني في سنته إن العجوز العقيم ما تلد، طيب هو اللي يوضع السنة هذه، هو يستطيع أن يخرقها لحكمته. ولذلك قال إنه هو الحكيم العليم، هنا بدأ بالحكمة قبل العلم، وأكثر القرآن يكون العليم الحكيم. قالوا كذلك قال ربك، انتهى الموضوع، إنه هو الحكيم العليم، الحكيم العليم لما وضع السنن، والحكيم العليم لما خرق السنن بحكمة، ولما أخر أيضا الحمل والولادة هذه سبحان الله العظيم حتى تأتي في وقت معين. وإلا إبراهيم عليه السلام ما نقل هاجر إلا لما غارت سارة، غارت من هاجر لما حملت بإسماعيل، وإبراهيم عليه السلام حسن العشرة جدا، سارة يعني كانت معه في أيام الاستضعاف والهجرة وابنة عم ومؤمنة، فلما رأى أنها تكدرت، مع أن سارة هي اللي أهدت هاجر إليه، نقل أمره الله أن ينقل هاجر عنها. سبحان الله رب العالمين شكور شكور شكور، أمر الله إبراهيم أن ينقل هاجر إلى الحجاز، يبعد هاجر عن سارة، يعني تكرمة لسارة وتكرمة لهاجر، ولأمر أراده الله حتى تبنى الكعبة. سبحان الله العظيم، إنه هو الحكيم العليم. ولذلك هاجر لما قالت له الله أمرك بهذا لما تركهم في الوادي هذا اللي نحن فيه، قال نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، الآن عرف أنهم ملائكة وأنهم أتوا بالبشارة، لكن إبراهيم عليه السلام عرف أن الملائكة يعني البشارة هذه قد تأتي بوحي، لكن ملائكة تنزل الأرض في صورة وفد بهذا الشكل، هذا أكيد عندهم خطب، والخطب عند العرب ليس أي شيء، الخطب عند العرب هو النبأ العظيم هو الأمر المهم، خطب خطب جلل. والفاء هنا سبحان الله ما أحلى الفاء هنا، فما يعني هذه من أفصح شيء، إن يعني فاء تفريع أو فاء انتقال، يعني مدام أنكم أنتم نزلتم إلى الأرض فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما وجد ما يصفهم به إلا أنهم مرسلون من الله عز وجل، وأكيد أنهم أرسلوا لخطب عظيم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وكانوا هم في الأردن وإبراهيم في فلسطين قريب منه، لكن إبراهيم في الأرض المقدسة وفي الخليل، الآن يسمى الخليل، مدينة اسمها الخليل هناك، وهم كانوا في الأردن بينهم نهر الأردن، قرى سدوم 7 قرى كانوا أعوذ بالله جمعوا الشرك والفواحش، أعوذ بالله أخبث ما خلق الله، ينزو بعضهم على بعض مثل الحمير، حتى الحمير والله ما تنزو على بعض إلا في التناكح اللي الله ألهمها إياه، لكن هؤلاء ينزو الذكر على الذكر أعوذ بالله، زين لهم الشيطان أخبث شيء في الدنيا، زين لهم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هؤلاء القوم جمعوا الإجرام من أطرافه، إجرام الشرك والعقائد الخبيثة والأفعال الخبيثة، ولذلك ما في أحسن من أنهم أن يفعل بهم ما فعل الله عز وجل. قالوا لنرسل عليهم، الإرسال هنا مثل إرسال السهم على الصيد، وأيضا الإرسال لأن الحجارة جاءت من فوق، لنرسل عليهم حجارة من طين. الطين هذا تراه بركاني، يعني طين تحجر بصهر النار، يعني مثل البركان، أشد شيء الحجر البركاني. الحجر البركاني ترى أصله طين، لكن من شدة حرارة النار يتحجر ثم يصير أعوذ بالله. فرب العالمين بعد ما رفعهم إلى السماء وأنزلهم رفع الحجارة إلى فوق ثم أرسلها عليهم من فوق إلى تحت، شبه البركان ولكنها مسومة، فهو طين لكنه طين أشد شيء، بركاني مصهور. قالوا مسومة عند ربك، يعني عليها سيماء وعلامة كل واحد ما تخطيه. للمسرفين، هؤلاء جاوزوا كل الحدود، ولذلك الآن الشواذ واللي يعملون قوم لوط، هؤلاء أسرفوا أسرفوا أسرفوا أسرفوا، تعدوا كل الحدود، يعني حتى الحد المشترك بين المؤمن والكافر، الإنسانية، الفطرة، أعوذ بالله. ولكنهم أعوذ بالله إن شاء الله علامة هلاكهم، علامة هلاكهم الحضارة الغربية هذه إذا كانت هي تؤيد هذا الشيء وتنشره، والله إن علامة نهايتهم إن شاء الله. مسومة عند ربك للمسرفين، وهذه من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه في بعض الحديث أنه قال حتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ما تقوم الساعة إلا أن يحصل هذا. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يا سبحان الله يا سبحان الله. فأخرجنا، يعني هنا الآن الكلام انتهى من الملائكة، الآن كلام رب العالمين. والقرآن ترى أحيانا ينتقل المتحدث فجأة وأنت ما تشعر إلا الإنسان اللي تدبر كذا. فأخرجنا يعني رب العالمين، والجمع للتعظيم، الله اللي أمر لوط، وهذا مفصل في السور الأخرى. من كان فيها من المؤمنين، الإيمان يا أخوان هو تصديق القلب، أصل الإيمان في القلب، تصدق الجوارح واللسان، فلا بد أن يكون مؤمن من القلب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الإسلام هو الانقياد، الانقياد التام، مسلم يعني مسلم ومسلم. لكن نحن إن شاء الله في مباحث الإسلام والإيمان عندما نأتي ننتهي من المبنى وننتقل للمعنى، الإسلام سبحان الله هو أول الطريق وآخره، الإسلام هو أول الطريق وآخره. أحيانا يكون الإسلام هو يسبق الإيمان اللي هو بداية الدخول، بداية الاستسلام، لكن الإيمان ما بعد دخل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأحيانا يكون الإسلام هو آخر الطريق، بمعنى أن الإنسان إذا تمكن منه الإيمان إلى الغاية القصوى يصبح حاله أنه مسلم إلى الغاية القصوى، مسلم لله في تدبيره في خلقه في حكمه في عبادته، مسلم وجهه لله، مسلم كل شيء لله، ما عنده حسكة ولا تردد مع الله عز وجل أبدا، مسترسل مع شرعه مع حكمته مع قدره مع كل شيء. ولذلك هذا ثناء على أهل البيت هؤلاء أهل لوط أنهم مسلمين، يعني ترى هذا ليس أنهم أنزل درجة، لأن بعض الناس قالوا إن معهم امرأة لوط وهي ليست مؤمنة فلذلك قال أنهم مسلمين، هذا معنى. لكن الأظهر الله أعلم أنه ذكر الصفتين أولا من باب التفنن في الألفاظ، والشيء الثاني من باب الترقي أنه مؤمن ومسلم، والشيء الثالث أنه ما ينجو من العذاب إلا المؤمن المسلم. المؤمن لابد يكون مسلم، لكن المسلم قد لا يكون مؤمن. ولذلك امرأة لوط كانت تظهر الانقياد للوط في الظاهر أنها معه، في الباطن تضمر الكفر وتمالئ قومها، فلذلك هي مسلمة من حيث أنها منقادة لزوجها ولكنها غير مؤمنة. والنجاة لابد أن يكون مؤمنين مسلمين، وهو لوط وبناته عليه السلام ورضي الله عنه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان أصله في القلب، ولكن لابد من عمل الجوارح واللسان، لكن أصل الإيمان في القلب، لما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء مؤمنين، ثم إن الإيمان هذا أورثهم تمام الإسلام والاستسلام والانقياد والمبادرة والمسارعة وإسلام الوجه وقل ما شئت، كما قال تعالى قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تدبروا تجدون فيها عجائب. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أيضا يقولون آل الأنبياء يكون إيمانهم إسلام دائما يكون إسلام، ولذلك قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إيمان تطور إلى إسلام تام. فالإسلام هذا هو أول الأمر وآخر الأمر. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية، سواء في القرية نفسها سبحان الله بقيت خراب أعوذ بالله ومنتنة. يقولون الآن إنها البحر الميت أو هناك أراضي منتنة لا نبات ولا حيوان ولا سمك ولا شيء فيها، آية. ولذلك الله عز وجل يقول وإنها لبسبيل مقيم، يعني هذه القرى على الطريق، إذا ذهبتم إلى فلسطين يا معشر قريش وإذا رجعتم. وفي الآية الثانية يقول وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهنا يقول الله عز وجل وتركنا فيها، وكذلك أيضا تركنا في القصة، يعني في القرية اللي تشوفونها وتمرون عليها مصبحين وبالليل، وكذلك في القصة آية. لكن الآية هذه لن ينتفع بها إلا جنس واحد من البشر وهم الذين يخافون العذاب الأليم. سبحان الله، الخوف هذا أخذ الخير كله. كل ما تكون تخاف من الله عز وجل، كل ما تنتفع بالآيات وتنتفع بالعبرة وتنتفع كل شيء ينفعك. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي آخر سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي سورة إبراهيم قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولذلك إذا كنت من الله أخوف ينفعك الآية وتنفعك الموعظة وينفعك الخطبة، والله أن الكلمة تأثر فيك إذا كان في قلبك خوف، خوف حقيقي، والله الكلمة الواحدة أنها تأثر فيك وتمرضك وتجلس أيام تفكر فيها. وهذا لا يكون إلا إذا كان القلب فيه خوف، فقط إذا كان فيه خوف تأثر. لذلك عمر رضي الله عنه يسمع الآية في العسس يمرض منها. قال وفي موسى، حتى نقف على موقف، قال وفي موسى، يعني تركنا فيها آية وفي موسى أيضا. عقب بموسى بعد إبراهيم أولا لتقارب المكان، هؤلاء في فلسطين وهؤلاء في مصر، وأيضا لأن موسى أفضل الأنبياء بعد إبراهيم، وإبراهيم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الثلاثة هم أفضل بني آدم. وأيضا إهلاك فرعون بالغرق يشبه إهلاك هؤلاء. ومن العجائب أن بعض المفسرين قال يعني مكونات الدنيا هذه أربعة أشياء، يعني التراب والماء والنار والهواء، التراب والماء والنار والهواء. فالتراب أهلك به قوم لوط، حجارة من طين لكن الطين مصهور بالنار. والماء أهلك به فرعون وقوم نوح، والهواء أهلكت به عاد الريح العقيم، والنار أهلك بها ثمود الصواعق غير، سبحان الله. فكان هلاكهم بالأشياء اللي أنكروها البعث، سبحان الله. لا طيب، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين مع حجة قاهرة بينة، فتولى بركنه. الركن هو الشيء اللي تعتمد عليه، ولذلك يقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ركن البيت، ركن الإسلام، ركن الإنسان. فهو تولى بركنه، تولى بجسده وتولى بجنوده وتولى بسلطانه، يعني الشيء اللي يركن إليه. وهذا يدلك على تمام الإعراض والتولي، مثل أعرض ونأى بجانبه، هنا تولى بركنه. وقال ساحر أو مجنون، يعني ما عجبه الكلام الحق، السلطان المبين ما عجبه، فدائما يقابله بمثل هذا، هذا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. سبحان الله، الكلمة هذه لا بد تقال، مجنون لأنه يخالف الناس، لأنه ما عنده عقل معيشي يمشي مع الناس ويمشي أموره على حساب دينه. لذلك اللي يخالف الناس أو يقدم دينه على أغراض دنيا ولو فاته الدنيا هذا مجنون عند الناس، يعني ضيع نصيبه من الدنيا من أجل ماذا، فهو مجنون عنده. طيب، وقال ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل فأخذناه وجنوده كلهم فنبذناهم في اليم. شف نبذناه مثل نبذ النواة، يعني تمام الإهانة، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، نبذناهم كما تنبذ النواة. فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي اللوم كله عليه وعلى جنود هؤلاء، يعني ما له شبهة عذر، أعذرنا إليه كل العذر وهو مليم، يعني كل اللوم عليه. والله إن فعلا. وفي عاد، وفي هذه معطوفة على قوله وتركنا فيها آية، هذا تحذير لقريش، هذه صواعق تأخذ بقلوب قريش، أنكم إن فعلتم مثلهم سينالكم مثل ما نالهم. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن العناد هذا اللي يواجهونك به له نهاية، لحد وراءهم البطشة الكبرى، وراءهم الدخان، وراءهم اللزام، وراءهم في الدنيا قبل الآخرة. فسبحان الله، هي تسلية للمستضعفين وتهديد للمستكبرين واعتبار بمن مثلهم. وفي عاد أيضا عبرة وآية، إذ أرسلنا، وعاد عاد وثمود هؤلاء يعني أولا أنهم قريبين من العرب، عاد كانوا في الجنوب في الأحقاف جهة حضرموت، وثمود معروف أماكنهم في العلا وفي ميدان صالح، وكان هؤلاء العرب يعرفونهم، يعرفون أخبارهم وأشعارهم وتفاصيل حياتهم يعرفونها، موجود في أشعارهم كثير، عاقر الناقة وقدار وأبو رغال وجرادتي عاد، يعني كلها موجودة في أشعارهم، يعرفون ويعرفونهم أهلكوا وأنهم كانوا يشركون. فالله عز وجل دائما يذكرهم بنفس المصير. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، سبحان الله، العقيم يعني اللي ما فيها منفعة، لا تثير السحاب ولا تنقل اللقاح ولا تفعل شيء، هذه عقيم، والعرب كانت ما تحب المواشي أنها تكون عقيم، يعني لا نسل ولا در. فأبلغ تعبير عن شؤم هذه الريح أنها عقيم لا منفعة فيها البتة من منافع الريح. بعدين هي ليست رياح، الرياح تكون متفرقة من هنا ومن هنا فتكون أخف، لكن الريح تأتيك من مكان واحد، ولذلك أطلق من خزائن الريح قدر الخاتم، ففعل بهم الأفاعيل مع أنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة، وهم إرم ذات العماد، ومع ذلك قدر الخاتم فقط وفعل بهم الشهاد، فكيف لو كان قدر منخر الثور لأهلك الأرض ومن عليها. سبحان الله العظيم، ابن آدم هذا ما يعرف قدره الحقيقي. قال إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، لما ذكر أنها ما فيها أي منفعة ذكر أنها بالعكس فيها الضرر الأكبر، قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الرميم العظم البالي، شفت العظم إذا رم وتلف وتفتت كل شيء تمر عليه، هذا الريح أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هذه أهلكت عاد بالدبور اللي تيجي من غرب هذه، ونصرت بالصبا اللي تيجي من شرق، ما تذر من شيء. لكن شوف كلمة شيء هذه، صحيح أن اللفظ في عموم لكن العقل يخصص، العقل يفهم يخصص أن المراد ما تذر من شيء يقبل الفناء، يعني العقل يدري أنها ما تفني الجبال، ما تفني البحار، ما تفني المساكن، حتى لأن مساكنهم كانت صخرية، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فما يحتاج أنك أنت في أصول الفقه تروح تجيبها وتقول شوفوا هذا كيف وكيف، لا لا، أي عربي يفهمهم مباشر. مثل ذلك مثال قول الله عز وجل عن سليمان لما قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، لو جاك أعجمي قال كيف كل شيء، يعني من كل شيء يحتاج الملوك، هذه مثله يعني. كذلك الهدهد لما وصف ملكة سبا قال وأوتيت من كل شيء، أيضا يخصصها العقل أو العرف، هذا تخصيص معروف عند الناس. كذلك هنا ما تذر من شيء يعني مما تهلكه الرياح في العادة أتت عليه، لابد أن تكون أتت عليه، إلا جعلته كالرميم. تخيل الآن قبل ما تأتي الرياح كان فيه زروع وفيه أشياء وفيه أوادم وفيه أسواق وفيه، بعد مرور الرياح إذا أتت عليه تشوفه بعد ما مرت عليه صار كالرميم كالعظام البالي. سبحان الله، وصف الله الأجساد كأنها أعجاز نخل منقعر، صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سبحان الله، لا نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا، انتبهوا الآيات هذه في سورة الأنعام، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك يا إخوان أي مكان يغضب الله أبتعد عنه، هذا واحد، وأبغضه بقلبك حتى تنجو من، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أي مكان فيه شيء يغضب الله عز وجل أبعد عنه. الله عز وجل جعل الأرض واسعة، أرضي واسعة، أبعد عنه وأبغضه بقلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كره فقد سلم، من كره فقد سلم، اكرهه واحذر الفتنة. ترى الفتنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يتشربها القلب، يعني إذا أنت ما أنكرت المنكر تكون نكتة سوداء. الآن يمر عليك أخبار كثيرة، إذا قلبك ما أنكرها مباشرة تراه ينكت في قلبك نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء ثم سوداء إلين يكون القلب أربد مرباد. انتبه. وإذا كان أنت من يوم تسمع الخبر اللي يغضب الله عز وجل من قريب ولا من بعيد قلبك مباشرة قال كذا، ها أنكره وش مأزمن وتعوذ منه وكرهه، قلبك اللي ما يعلم عنه إلا الله عز وجل ترى ينكت فيك نكتة بيضاء. ثم كل ما يجيك خبر فيه شيء يغضب الله عز وجل كذا تنكره ترى إلين يكون قلبك أبيض مثل المرو ما عاد تضر فتنة. انتبه لا تستحسن الفتن والمعاصي وأكرهها وابتعد عنها وتراك تسلم، لأن الله ما كلفك بالأمة هذه كلها أنك تردها، كلفك في نفسك أنت. من أنكر فقد برئ بالأسلوب اللي يقدر عليه، ومن كره فقد سلم. قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، معناها أن ثمود سبحان الله ترى هم يقول ابن تيمية أنهم أهون الأمم، يعني بمعنى أنهم أقلهم عتوا على العتو اللي فيهم، لكن مقارنة بقوم نوح كانوا أظلم وأطغى، وقوم فرعون وقوم عاد. ولذلك وش يقول في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك يقول إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال لهم صالح تمتعوا حتى حين، معناه أنهم كانوا في أرزاق دارة، في زروع ومقام كريم ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوت في الشتاء وفي السهول قصور في الصيف، يعني في نعم دارة سبحان الله. تمتعوا حتى حين لكن عتوا عن أمر ربهم سبحان الله. ابن آدم إذا طالت النعم عليه يفسك إلا من رحم الله عز وجل، في الفرد وفي الأمم إذا طالت النعم عليه واستمرت عليه فسق. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أعوذ بالله، كان جاتهم سحاب وقام ينظرون إليه سبحان الله، هذا أشد أنك أنت يأتيك العذاب وأنت تشوفه. فجاتهم الصواعق وقطعت القلوب في الأجواف، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لو رأيتهم جاثمين، شوف كيف الجاثم مثل الطير الجاثم كذا، أصبحوا في ديارهم جاثمين، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. قال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، شوف هنا الآن لأن في تناسب بين عاد وثمود وبين فرعون وبين قوم لوط، قوم نوح قبلهم، قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا كله تهديد، وهؤلاء كلهم مثلكم يا قريش، أنكروا البعث، أنكروا التوحيد، أنكروا الرسل، حاربوهم، المصير واحد، الخاتمة واحدة، احذروا، تحذير والله تحذير، ترى هذا لا تظنون أن يذهب، والله كان يأخذ بقلوبهم هذا، كما قال جبير يقول كاد قلبي أن يطير. والوليد بن المغيرة لما أخذ يده وضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال ناشدتك الله والرحم، لما قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال ناشدتك الله والرحم، تراهم يخافون يدرون، بس أعوذ بالهوى الغلاب، نعوذ بالله من الهوى الغلاب. يكفي اليوم لأن عصر جمعة، هو الأخوان اللي في الشرق يمكن الوقت ضيق عليهم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا تنكر الفتن حتى تكون بيضاء لا يضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، وأن يتوب علينا ويفقهنا في كتابه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.